أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. هذا هو الدرس السادس من شرح الأخضري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: ورؤية الفض على الغير، يعني يذكر المحرمات، ذكر عددا من المحرمات، قال منها أن يرى الإنسان لنفسه فضلا على غيره، يرى نفسه أفضل من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس سواسية إلا بالتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره. فيعني بماذا تفضل الناس أنت؟ بماذا ترى يعني لنفسك فضلا على الناس؟ وكل الناس خلقوا من ماء مهين. ولهذا قال الله تعالى في سورة المعارج: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أنت خلقت من ماء مهين، كما خلق هذا الذي تتكبر عليه. فإن لم يكن لك فضل تقوى وقرب إلى الله تعالى، فبماذا يعني لماذا تتكبر عليه؟ وإن رأيت نفسك أتقى وأفضل فجوزت لنفسك أن تتكبر عليه، فأنت مخذول والعياذ بالله، وأنت مخدوع بنفسك، وقد يحبط عملك والعياذ بالله. كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن رجلين، حديث في صحيح مسلم، أحدهما كان طائعا لله عابدا، والآخر كان مسرفا على نفسه. فكان الطائع يقول للعاصي: اتق الله ودع ما تصنع ولا يحل لك. فيقول له العاصي: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له يوما: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من الذي يقسم علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك والعياذ بالله. قال أبو هريرة راوي الحديث معلقا على ذلك، قال: لقد تكلم بكلمة أوبقت آخرته ودنياه. وهذا من العجب بالنفس ومن رؤية الفضل على الغير، يعني فيحذر الإنسان من هذا. نعم. قال: والهمز واللمز، يعني مما يحرم الهمز واللمز. يعني ما الفرق بين الهمز واللمز؟ بعض العلماء يقولون هو شيء واحد، واستدلوا يعني بقول الشاعر: إذا لقيتك من كره تكاشرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمز. يعني إذا قابلتني ضحكت في وجهي وابتسمت في وجهي، وإن تغيبت عنك كنت الهامز اللمز، يعني هما شيء واحد. في إذا غبت همزتني ولمزتني. وقال زياد الأعجم: تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. قال تعالى: ويل لكل همزة اللمزة. والهمزة الذي يكثر من همز الناس، واللمزة الذي يكثر من لمزهم. ووزن فعلة هذا يعني بفتح العين فيه، فتح الحرف الأوسط وهو الميم هنا، هذا يعني لمن يفعل ذلك. لكن إن سكناها كان هو من يفعل به ذلك. إذا قلنا فلان همزة، يعني هو يكثر من همز الناس، هو الذي يهمز الآخرين. لكن إن قلنا فلان همزة أو همزة، يعني الناس يهمزونه. فلان لعبة بفتح العين، يعني يتلاعب بالناس كثيرا، فلان لعبة بالسكون الناس يلعبون به، وهكذا. فقال بعضهم إن معناهما واحد، وقال بعضهم الهمز هو السخرية والإشارة بالعين واللم أو بالإشارة يعني، وأما اللمز فهو باللسان، هذا قول آخر. قول الأول أنهما سواء، والقول الثاني أن الهمز هو الإشارة بالعين أو اليد أو نحوها على وجه التنقص والاستهزاء أو السخرية أو التحقير، وأما إذا كان هذا التنقص والتحقير باللفظ وباللسان فهو اللمز، هذا قول ثاني. وهناك قول ثالث بالعكس، يعني يكون الهمز هو باللفظ واللمز هو بالإشارة. والقول الرابع أن الهمز يعني في عند غياب المهموز، يعني إذا غاب الرجل تغتابه وتطعن فيه وتتنقصه في غيابه، أما اللمس فهو في حضوره، في تواجهه بالتنقص والازدراء والعيب في وجهه. والقول الخامس إنه بالعكس أيضا، يكون اللمز في الغياب، في غياب الملموز، والهمز في حضوره. وعلى أي فالقادر المشترك بينهما أو القاسم المشترك أو الأمر الذي يجمع بينهما هو تنقص الناس وتحقيرهم يعني وازدراءهم. قال والعبث، وفسره الشارح باللعب، يعني هو ارتكاب أمر كما في الهامش قال ارتكاب أمر لا فائدة فيه أو ليس فيه غرض صحيح لفاعله. والحقيقة هذا يعني يصعب القول بتحريم كل أنواعه، بعض أنواعه يكون مكروها، يعني هناك لعب يعني فيه شيء من إضاعة الوقت لا يحسن بالمسلم أن ينهمك فيه، ولكن ما لم يضيع به واجبا أو حقا لله أو لعباده ولكن ضيع به جزءا من وقته فهذا مكروه. لكن ينبغي أن يحمل العبث الذي ذكر في كلام المصنف في المحرمات على العبث الذي فيه يعني إضاعة لحق الغير أو اعتداء على الغير أو إضاعة لحق الله مثلا أو نحو ذلك. قال والسخرية يعني الاستهزاء بالمسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قال والزنا، والعياذ بالله، وهذا معلوم تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلى آخر الآيات. ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله والذين هم لفروجهم حافظون، يعني لا يقعون في هذه الفاحشة القبيحة. قال والنظر إلى الأجنبية، فيحرم على المكلف النظر إلى امرأة أجنبية، فإن كان النظر إلى عورتها، وعورتها هي ما هي ما كان غير الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفان، فيحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من المرأة الأجنبية عن الرجل مطلقا وبالاتفاق، يعني أقصد بالاتفاق، هناك استثناءات كالطبيب ينظر إلى المريضة والخاطب يعني على قول ينظر إلى ما يكشف عادة، لكن الجمهور على أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط. يعني كنت أريد أن أقول بالاتفاق فقلت فزل لساني وقلت مطلقا، لا يعني بالاتفاق يحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية، لكن هل يجوز تعمد النظر إلى الوجه والكفين؟ علماؤنا يقولون يجوز ذلك إلا إذا خشي الفتنة، فيجب عليه حينئذ أن يغض البصر حتى عن الوجه والكفين، لكن الشافعية يمنعون النظر إلى الوجه والكفين مطلقا سواء خشي الفتنة أم لم يخشى. وقد سبق ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، حديث أبي هريرة في الصحيحين. والمقصود بالمرأة الأجنبية هنا ليس معنى الأوروبية كما يفهم بعض يعني الناس، لا، أجنبية بمعنى غير المحرم، كل امرأة يجوز للرجل أن يتزوجها فهي أجنبية، يحرم عليه النظر إلى عورتها، ويحرم عليه النظر بشهوة إلى أو عند خوف الشهوة أيضا إلى وجهها وكفيها. ويعني آفة النظر ومآسي النظر يعني معروفة، وهي سبب من أسباب مرض القلب ومدعاة إلى العلاقة المحرمة، يعني كما قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كما علق بعضهم فمصيبة عظمى. وسبحان الله، الله عز وجل لم يقل لا تزنوا، لكن قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا، لأن يعني فتنة المرأة فتنة كبيرة، فإذا اقتربت وحمت حول الحمى فإنك ستقع فيه، إذا نظرت فإن هذه النظرة قد تجذبك، وفي كثير من الأحيان تجذب الإنسان إلى ما بعدها وسينزلق في الغالب إلا أن عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والتلذذ بكلامها أيضا، يعني كما يحرم النظر إلى عورتها أو النظر إليها بقصد الشهوة، فإنه يحرم التلذذ بكلامها، وكما قال الشاعر والأذن تعشق قبل العين أحيانا، ولهذا نهى القرآن الكريم، نهى الله تعالى في كتابه الأمهات المؤمنين ومن بعدهن سائر المؤمنات أن يخضعن بالقول، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز أن تكلم الرجال، فإنه يجب أن يقيد ذلك بعدم الخضوع بالقول، يحرم على المرأة أن تكلم الرجال بكلام فيه تكسر وتغنج وتمييع، لكن يجب عليها أن تتكلم كلاما جادا، والأحوط والأسلم لدينها وعرضها أن تقتصر في ذلك على الحاجة. يعني قال وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، هذا مما يحرم على المكلف، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ولهذا يعني ما يؤخذ بسيف الحياء هذا حرام، يعني قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بين أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ولا بد أن ننبه إلى مسألة وتحصل أيضا في بلادنا للأسف وفي كثير من بلدان المسلمين، وهي مسألة ميراث المرأة. كثيرا ما تظلم النساء في الميراث. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الحكم العدل العليم الخبير، أعطى لكل ذي حق حقه، وأعطى للنساء نصيبا يعني في الميراث يتفاوت من حالة إلى أخرى. أحيانا تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وأحيانا يأخذ الرجل أكثر من المرأة. فيعني كثيرا ما تظلم النساء، فيقول الإخوة للأخوات يعني: أنتن ستتزوجن رجالا غرباء، فلا نعطيكم الأرض مثلا، لأنه سيأخذها رجل غريب ويسكن بيننا، ولكن نعطيكم مالا. أو لا يعطونهن شيئا في بعض الأحيان. وفي بعض البيئات التي يغلب عليها على نسائها الحياء كالقرى والأماكن البعيدة عن المدن، يعني المرأة تستحي أن تخاصم أخاها، ولا سيما إذا تدخلت الأم فتجمع البنات وتقول لهن: يعني إن لم تتنازلن عن حقكن في الميراث فإني لا أرضى عنكن. وهذا حرام أيضا من الأم، هذا حق أعطاه الله لهن، لا يملك أحد أن يصادر حقهن في ذلك. ولهذا يعني عندما كثر هذا حتى في البوادي المصرية، أفتى الشيخ عليش رحمه الله شيخ المالكية في ذلك الوقت، يعني أفتى، وكما جاء في نوازله في كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش، ذكر في كثير من الأسئلة التي وردته وفي عدد من الأسئلة التي وردته أن يعني تنازل النساء هنا يعني يكون في البوادي في كثير من الأحيان يكون صوريا، والمرأة يعني تحت الضغط الاجتماعي وتحت سيف الحياة تتنازل، وهي مسكينة يعني ترغب في أخذ حقها. فقال: هذا لا يبيح للرجال أن يستولوا على نصيب النساء، فهذا يكون من أكل أموال الناس بغير طيب نفس. ويكون هذا اللحم يعني الذي أكل هذا الغصب يكون قد نبت من حرام أو من سحت، فالنار أولى به كما جاء في الحديث وفي الآثار. قال: والأكل بالشفاعة. أخذ المقابل على الشفاعة يعني هذا لا يجوز، وفي اتفاق من العلماء. هناك ثلاثة أشياء لا يجوز أخذ المقابل عليها، وإنما من أراد أن يفعلها فليفعلها طلبا للأجر خالصة لوجه الله، وهي القرض والشفاعة والضمان. الآن بعض الناس يريد مثلا حقا من الدولة، والدولة ماطلت أو تعسرت الإجراءات، فيعني أو تعمد بعض الموظفين في الدولة أو بعض المسؤولين أن يعرقل الإجراءات، فيأتي رجل إلى صاحب الحق ويقول له: أنا أعرف أناسا في الوزارة الفلانية التي تريد منها حقك، أنا أكلمهم فيعطونك يعني مستحقاتك أو مستخلصاتك، ولكن أريد نسبة من هذا المبلغ مثلا أو مبلغا مقطوعا. هذا لا يجوز، هذا أخذ مال على الشفاعة. إما أن تشفع له وتتوسط له تكون شفاعة حسنة، كما نقول قرض حسن يعني بدون ربا بدون زيادة، كذلك الشفاعة الحسنة كذلك الشفاعة الحسنة تكون بدون مقابل، فإن أخذت مقابلا فقد أكلت الحرام. لكن إذا بذلت مجهودا، يعني ليس مجرد مكالمة هاتفية أو رسالة أو وصية لصاحبك الذي في الوزارة أو في المصلحة الحكومية الفلانية، لا، أنت بذلت جهدا وذهبت يعني مسافات واستعملت سيارتك وناقشت ووقفت تنتظر، بذلت جهدا معتبرا وأردت أن تأخذ مقابلا من صاحب هذا المال، يعني على هذا الجهد المبذول، هذا لا بأس به، ولا يكون مجرد هاتف أو مكالمة. الشفاعة لا يجوز لك أن تأخذ شيئا عليه، لهذا قال المصنف هنا والأكل بالشفاعة. الأمر الثالث الضمان، يعني إذا ضمنت رجلا أنه سيؤدي الحق فلا يجوز لك أن تأخذ مقابلا على هذا الضمان. القرض والضمان والشفاعة، هذه الثلاثة يعني لا يجوز أخذ المقابل عليه. وقد ذكر الشارح هنا حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة وأهدى له هدية وقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال: وبالدين، يعني لا يجوز الأكل بالدين، هذا من أنواع الرياء كما سبقت الإشارة إليه، أن الإنسان يظهر التدين أو العلم أو العبادة أو الصلاح من أجل أن يعطى هدية أو من أجل أن يسامح في أو يحابى في أثمان السلع. هذا يأكل بالدين، يأكل بدينه والعياذ بالله. قال: وتأخير الصلاة عن أوقاتها، يعني لا يحل للمكلف أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم مصلون، يصلون، لكن يصلون بعد خروج الوقت، والمقصود بالوقت هنا الوقت الاختياري، لأن يعني معظم أوقات الصلوات يعني فيها لها وقت اختياري ووقت ضروري، بل في مشهور المذهب كلها لها وقت اختياري ووقت ضروري، حتى صلاة الصبح على مشهور المذهب. هناك قول آخر قوي أن الصبح لا ضرورية لها، يعني ما دمت يعني أدركت الصلاة قبل طلوع الشمس فقد برئت من الإثم، ليس عليك إثم ولا حرج. وإن كان الأفضل هو الصلاة في أول وقتها، كما جاء: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، يعني على أول وقتها. لكن انتبه واحرص على ألا يخرج الوقت الاختياري، فإذا دخلت في الوقت الضروري بدون عذر شرعي معتبر، والأعذار 10 محددة، يعني كحائض طهرت في الوقت الضروري فتصلي في الوقت الضروري، أو كافر أسلم، واحد أسلم قبل المغرب بربع ساعة، هذا يعني سيصلي الظهر والعصر في الوقت الضروري، هذا معذور. صبي بلغ في الوقت الضروري يصلي لا شيء عليه، وهكذا نائم استيقظ في الوقت الضروري يصلي، هذه أعذار محددة. في غير هذه الأعذار المحددة يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري. الوقت الضروري في صلاة الصبح على مشهور المذهب هو الإسفار البين، عليك أن تصلي على هذا القول، عليك أن تصلي الصبح قبل أن يسفر الضوء جدا، حيث تتبين الوجوه بدون مشقة، لا، عليك أن تصلي في الغلس والظلمة موجودة. الظهر وقتها الاختياري يمتد إلى دخول وقت العصر، فإذا أخرت الظهر إلى أن دخل وقت العصر فقد يعني ارتكبت إثما عظيما. وأعظم منه لو خرج الوقت بالكلية، الوقت الاختياري والضروري، هذا أعظم إثما. إذا صليت الصلاة في الوقت الضروري بدون عذر فأنت آثم، يسميك الفقهاء مؤديا، يعني الصلاة أداء وليست قضاء. لكن إذا خرج الوقت بالكلية حتى الضروري، مثلا غربت الشمس وأنت لم تصلي الظهر والعصر، صليتهما بعد غروب الشمس، هذا خرج الوقت كله يعني الضروري والاختياري، ما الفرق؟ وتسمى صلاتك قضاء، صلاة الظهر والعصر بعد الغروب. طيب ما الفرق يعني؟ قالوا لا فرق إلا في يعني شدة الإثم وقلته، كثرة الإثم وقلته، أو شدة الإثم ويعني وخفته، خفته نسبيا يعني، وإلا فهو إثم عظيم أيضا. ويعني صلاة العصر يعني إذا اصفرت الشمس، أصبحت أشعة الشمس حمراء على الجدران والمباني مثلا، هذا دخل الضروري العصر، يحرم عليك تأخير العصر إلى هذا الوقت. والمغرب يعني وقتها الاختياري وعلى مشهور المذهب هو بقدر تحصيل شرطها، يعني إذا كنت عليك غسل مثلا فاغتسلت ولبست سترت العورة واستقبلت القبلة، كم يأخذ منك هذا إذا قدرته بعشر دقائق ربع ساعة مثلا؟ فهذا هو اختياري المغرب، يعني لا يمتد وقته الاختياري على مشهور المذهب. هناك قول آخر في المذهب وليس ضعيفا، قوي وله ما يدل عليه من السنة، هو ما لم يغب الشفق، يعني ما لم يدخل وقت صلاة العشاء فالوقت اختياري، وهو مذهب الحنفية. فإذا على هذا القول إذا صليت قبل دخول وقت العشاء فبرئت من الإثم، وإن كان الأولى والأفضل وهو من أفضل الأعمال والأحوط أن تصلي في أول بعد غروب الشمس بدقائق. والعشاء يعني مشهور المذهب أن وقتها الاختياري هو ثلث الليل الأول، وقيل إلى النصف وقيل كل الليل وقت اختياري. والأحوط وهو مشهور المذهب هو القول الأول، أنك لا تؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل الأول، تحسب الغروب من الغروب إلى الفجر كم ساعة، تقسم الزمن هذا على ثلاثة، فإذا كان يعني الليل تسع ساعات فإن الثلث الأول ثلاث ساعات، يعني أحسب من الغروب، إذا كان الغروب الساعة السابعة مثلا فالوقت الاختياري ينتهي عند الساعة الحادية عشرة. والقول الآخر وهو يعني له ما يسنده أيضا وهو قول في المذهب أيضا، نصف الليل وقت العشاء إلى نصف الليل كما جاء في صحيح مسلم. والقول الثالث وهو مذهب الشافعية أن الليل كله يعني اختياري للعشاء. قال ولا يحل له صحبة فاسق، لا يحل للمسلم المكلف أن يصحب فاسقا. والفسق كما قلنا هو ارتكاب الكبيرة، هو الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبائر، لأن الفسق في اللغة هو مطلق الخروج، تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت الرطبة من قشرتها، وسمي الفأر فويسقا لأنه يخرج من جحره فيفسد. فمرتكب الكبيرة خرج عن طاعة الله تعالى، هذا هو الفاسق، لا تحل صحبته ولا مخالطته إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة أمنت على نفسك من أن تتأثر به، بل هو ترجو أن يتأثر هو بك فيصلح حاله، يعني فيجوز هنا أن تخالطه من أجل نصحه وتوجيهه وتقويمه رجاء أن يتغير حاله. لكن إذا غلب على ظنك أنه لن يتغير أو خشيت أن تتأثر أنت به فالبعد البعد والهجر الهجر. وإذا رجوت أن ينصلح حاله بهجرك إياه فتهجره، لكن إذا كان لا المهجور يرتدع ولا يعني ولا غيره يرتدع فهنا لا يشرع هجره، قد سبقت الإشارة إلى ذلك. وقال ومما قاله العرب في حكمها الصاحب ساحب، يعني الصاحب يسحبك إلى خلقه، إن كنت أنت أقوى منه وأنت الصالح وهو المنحرف فإنك تؤثر فيه، لكن إن كان الأمر بالعكس فاحذر. نعم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل ببائع المسك أو حامل المسك، وشبه الجليس السوء بنافخ الكير الذي يصيبك منه النار أو الاحتراق فيحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة لغير ضرورة إلا إذا اضطررت إلى ذلك فتداريه، إذا خفت من هجره مثلا يؤذيك فتداريه، يعني يجوز لك أن تداريه، تستعمل معه المداراة. ومن أجمل الأبيات التي ذكرها الشاعر هنا قال: عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة فاسق فينحط قدر من علاك وتحقر، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. يعني يشير إلى قول امرئ القيس في معلقته: كأن ثبيرا في عرانين وبله، ويصف جبل ثبير، كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. قوله مزمل يعني متغطي يعني أو متلفف بالرداء، ومنه قوله تعالى: يا أيها المزمل. هو وصف لكبير، وكبير مرفوعة، وكان حق قوله مزمل أن تكون مرفوعة: كبير أناس في بجاد مزمل، هكذا المفروض يعني. لكن لما جاورت المجرور جرت بالمجاورة، كما قال بعضهم في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، لماذا جرت أرجلكم؟ لا يعني ذلك أنها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا جرت للمجاورة، وهذا معروف في كلام العرب، كقولهم: جحر ضب خرب، خرب نعت لجحر، لجحر، وجحر مرفوعة كان حقها أن ترفع، فيقال جحر ضب خرب، لكن لما جاورت المجرور جرت بالمجاورة، هذا معروف يعني. فبيقول لك هنا: أنت لو جاورت الفاسق فستتأثر به وتصبح مثله، كما جرت كلمة مزمل لمجاورتها لكلمة بجاد المجرورة. وقوله رفع أبو من، إذا في قولهم يعني: ما علمت أبو من زيد، يعني لم أعلم من هو أبو زيد، ما علمت أبو من زيد، يعني أبو هنا يعني ظاهر السياق أن تكون منصوبة بعلم، لكن علقت علم عن العمل ورفعت أبو، هذا إغراء بأنك تخالط أصحاب الرفعة والمنزلة الطيبة والراقين فترفع مثلهم، لكن إذا جاورت المجرورين فإنك تخفض كما هم يعني مخفوضون. قال: ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد والحاكم. قال: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وهذا الأمر مجمع عليه، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم المكلف أن يقدم على أمر أو فعل حتى يعلم حكم الله فيه. قال ابن عاشر في منظومته المرشد المعين: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، هذا لا خلاف فيه، ويسأل العلماء على ما لا يعلم، يعني إن كان مؤهلا للاجتهاد اجتهد في الحكم الشرعي حتى يصل إليه، وإن لم يكن كذلك كما هو حال أغلب الناس فإنه يجب عليه أن يسأل العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى سائل ومسؤول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. معناها المجتهدون قلة والعلماء قلة، وأكثر الناس أو كثير من الناس لا يعلمون كثيرا من الأحكام الشرعية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي أصابته جراحة في رأسه، فأفتاه بعض الناس بالغسل أو بالغسل فاغتسل فمات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يعني وقال الشارح هنا إن مذهب مالك أن الإنسان يجب عليه تحصيل علم هذه الأشياء قبل أن يحتاج إليها، قبل أن تنزل به النازلة. يعني لكن مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه إلا عند الاحتياج إليها. نعم. ثم قال المصنف: ويقتدي بالمتبعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله تعالى. يعني الإنسان يعني يقتدي بالعلماء العاملين، بالعلماء الذين لا يعني يخالفون الأوامر الشرعية ولا يغيرون الأحكام الشرعية لإرضاء الناس أو لإرضاء السلاطين والأمراء، وهذا للأسف يوجد. فالإنسان يتحرى ويبحث عن الأعلم والأورع، من اشتهر بسعة العلم وبالورع هذا هو الذي يستفتى ويسأل. قال: ويحذرون من اتباع الشيطان كما حذر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون. مفلسون بالميزان الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث فيما سبق: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من جاء بصلاة وصوم وصدقة، وجاء وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. ولهذا قال الشارح: المفلسون أي العادمون للحسنات. قال: الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم. وهذا التعبير يعني بلاغي مؤثر، يعني يا أيتها الحسرة، يا أيتها الندامة، يا ندامتهم، هذا أوانك، هذا وقتك، فاحضري تعالي، يناديها فيا حسرتهم. وهذا يدل على التكثير، يعني يوم القيامة ستشتد حسرة هؤلاء المفرطين المفلسين، وطول بكائهم أيضا سيعظم ويكثر. فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحبيب، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، لا يتم إيمان المرء حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. وشفيعنا والنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى وله الشفاعة الأخرى، عدد من الشفاعات. الشفاعة العظمى هي أن يشفع للناس في بدء الحساب مؤمنهم وكافرهم، وهو حديث الشفاعة الطويل المروي في الصحيحين وغيرهما، أن الناس يعني يؤذيهم طول الوقوف تحت الشمس وفي شدة الحر والعطش، فيأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله ليبدأ الحساب من شدة الموقف. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول رب يا رب أرحني ولو إلى النار والعياذ بالله. فيخاف الأنبياء، وكل يعني ينأى بنفسه عن الشفاعة ويرى نفسه في هذا الموقف الذي غضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما جاء في حديث الشفاعة، فيرسلهم إلى نبي آخر حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. وكذلك يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع الشفاعة العظمى الأولى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة في استفتاح باب الجنة كما جاء في صحيح مسلم، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى يشترك فيها غيره، مثل الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، هذه يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحون والملائكة. وهناك الشفاعة في تخفيف العذاب كما شفع في أبي طالب، وهناك الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، يكون الأب مثلا في درجة عليا وابنه في درجة أدنى، فيشتاق كل منهم إلى الآخر، فلا ينزل الله الأعلى إلى الأدنى فضلا منه، بل يرفع الأدنى إلى الأعلى بالشفاعة صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في شفاعة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحة، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة التي هي فصل في أول ما يجب على المكلف اتباعه، ويكون الدرس القادم هو البدء بالأحكام الفقهية والبداية بالطهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وعملا وقبولا وإخلاصا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتوفانا مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.